إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر مجلس الذي توقفنا عنده هو ذكر ثلاث أو ذكر باب الانبساط وباب التبسم وباب الضحك، وقرأ علينا القارئ هذه الأحاديث التي وردت في الأبواب الثلاثة، وتكلمنا على مقدمة على هذه الأبواب، وانتهى المجلس عند المقدمة. ونكمل اليوم إن شاء الله هذه الأبواب، نمر عليها وعلى معانيها وما فيها من فوائد. وأول باب هو باب الانبساط إلى الناس. هذا الباب هو عن عطاء بن يسار، وفيه أنه قال، أول أثر هذا عن عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتابه في الصحيح، في كتاب التفسير، في سورة الفتح، باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وصححه الإمام الألباني في الأدب المفرد. هذا الأثر عن عطاء بن يسار يقول أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أي ما الوصف الذي جاء والصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. وسؤال عطاء لعبد الله بن عمرو بن العاص يعني دون غيره من الصحابة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمر كان يكثر النظر في كتب أهل الكتاب ويعتني بذلك، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال عبد الله بن عمرو: فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يعني نعم، وصف في التوراة كما وصف في القرآن، وصف بالنبوة وبالخلق الأخلاق الحميدة وما إلى ذلك من فضائله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا جاء في تفسير ابن كثير أي شاهدا لله بالوحدانية، شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره. وهذا الذي أرسلت به الرسل، أرسلت الرسل للناس بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولذلك هذا من أهم الواجبات على المسلم، هي معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك وغيره. ومعنى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا على الناس أو شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وكذلك على الناس بأعمالهم يوم القيامة، وفيها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذا يقول القرطبي شاهدا أي على أمته بالتبليغ إليهم، أي أنه سيشهد أنه بلغهم، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم ونحو ذلك، أن أنبياءهم شهدوا أيضا، بلغوا أممهم شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين بأن لهم الثواب من الله عز وجل إذا أطاعوا، ونذيرا للكافرين مما ينتظرهم من العقاب والعذاب جراء إعراضهم، وحرزا للأميين أي حفاظا وحماية لهم. وفي هذا يقول ابن كثير أيضا في قوله ومبشرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري حرزا للأميين حفاظا، قال وأصل الحرز الموضع الحصين، يعني مكان حصين آمن. وكلمة أميين وردت في كتاب الله عز وجل، كذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بوصفهم بالأميين، فجاء في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك جاء في صحيح البخاري وكذلك مسلم من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب، يعني بمعنى أن هذا أصل كما يذكر بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث، أراد بقوله إن أمة أمية أراد أنهم على أصل الولادة، ولادة أمهم لم يتعلموا، أمهم لم يتعلموا الكتاب والحساب، فهم على جبلتهم الأولى. والأم قيل أنه الذي لا يكتب، لأن العرب في ذاك الزمن كانت الكتابة فيهم قليلة، كانت الكتابة فيهم قليلة جدا. ثم جاء في الآثر وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، جمع بين كلمتين لبيان أمر مهم، أنت عبدي ورسولي، لم يقل أنت عبدي فقط ولم يقل أنت رسولي فقط، وكلاهما حق، لكن جمع بينهما لبيان أمر مهم، ألا وهو جمع في هذه الكلمة أنت عبدي ورسولي، جمع بين العبودية والرسالة. ففي كلمة عبد أو عبدي، هذا فيه رد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى مقام الألوهية، فهذا فيه رد وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وفي كلمة رسولي هذا رد على من ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر نبوته، فلذلك لكي يعتدل المسلم في هذه القضية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وليس بإله، كما غلا فيه بعض فرق الضلال غلوا فيه ولم يتبعوه، إنما اعتقدوا فيه وجعلوه في مقام الألوهية، وحاد آخرون وجفوا حتى طعنوا في رسالته صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون هم أهل الوسط، فأثبتوا العبودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله، وأثبتوا رسالته بأنه رسول من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: سميتك المتوكل. قال ابن حجر في فتح الباري في معنى قوله سميتك المتوكل أي على الله، يعني المتوكل على الله لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره، وهذا هو التوكل. المتوكل تجده يقنع بالقليل باليسير من العيش ولا يفزع ولا يعني يهلع ويهرع إذا أصابه قلة في المال أو الرزق، بل يعلم أن الله هو الذي يرزقه سواء غلت المعيشة أم رخصت. الآن الناس للأسف ضعف عند كثير منهم التوكل، فيراقبون الدولار، صعد الدولار غلت البضائع نزلت البضائع، وهكذا يقضون يومهم هكذا، ونسوا أن الذي رزقهم في الرخاء هو الذي يرزقهم في الشدة، فالرازق هو الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة. فالإنسان يتوكل على الله، فليس هذا الارتفاع وهذا الانخفاض منقص فيما قدره الله لك من رزق، فالمؤمن يكون قوي اليقين بالله سبحانه وتعالى ويصبر على ما يكره، أي مما يكره الإنسان أن يصاب به ويبتلى بشيء من الابتلاءات المتنوعة فيصبر، وهذا الصبر نوع من التوكل، لأنه صبر لعلمه أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لذلك البلاء وهو الذي يرفعه والتوكل كما يذكر أيضا ابن حجر أنه احتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا عام أن على الله رزقها. قال ابن حجر: وليس المراد به ترك التسبب، يعني الإنسان يبقى في مكانه ويقول ما دام أن الرزاق هو الله فلما العمل، لا، نحن أمرنا بالأخذ بالأسباب مع حسن التوكل، فنجمع بين الأمرين. قال: وليس المراد به ترك السبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل، يعني يكون تواكل وليس توكل، يكون تواكل أن يكون عالى على الناس. وقد سئل أحمد بن حنبل، أو سأله رجل، سئل عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى العمل، سأبقى في البيت أو المسجد وسيأتيني رزقي ما دام أن الله هو الرزاق. نعم الله هو الرزاق، ولن يأتيك إلا ما كتبه الله لك، ولكن جعل الله لكل شيء سببا. فقال الإمام أحمد هذا رجل جهل العلم، يعني لم يفهم حقيقة العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني التسبب في ذلك، ومن ضمنها الجهاد في سبيل الله. وأيضا قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطائر يخرج ما يعلم هل سيجد ما يأكله أم لا، فيخرج جائعا ويأتي بطانا أي شبعانا رزقه الله سبحانه وتعالى، رزقه الله يعني الصحابة رضي الله عنهم كما يذكر ابن حجر كانوا يتجرون ويعملون في نخيلهم، قال والقدوة بهم، أي ما دام هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوا يتجرون ويسعون في طلب رزقهم ويأخذون بالأسباب فهم قدوتنا، فلا نأتي بشيء لم يفعلوه. قال ثم قال ليس بفض ولا غليظ، وهذا كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني كما يذكر البغوي رحمه الله في معنى فظا قال يعني جافيا سيء الخلق قليل الاحتمال، هذا هو الفظ، جافي سيء الخلق قليل الاحتمال. والغلظ كما جاء في لسان العرب هو ضد الرقة في الخلق والطبع والفعل والمنطق والعيش ونحو ذلك، يعني هذا يكون الغلظ يكون في هذه الأشياء كلها، يعني ضد الرقة سواء في خلقه وطبعه وكذلك أفعاله ومنطقه وعيشه، تجد عنده غلظة في هذه الأمور كلها وهي مذموم. ولذلك ولا غليظ، يعني لا فظا ولا غليظ، وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا قاسي القلب، وليس بقاس أي ليس بقاسي القلب. وهذا لا ينافي، قد يأتي شخص ويقول الله عز وجل قال في يعني حاثا لنبيه وآمرا له واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، وهنا يقول ليس بفظ ولا غليظ، ولكن المعنى أنه ليس غليظ أي بمعنى نفى عنه أن يكون طبعه الذي جبل عليه الغلظة، ليس بغليظ أي لم يكن طبعه المجبول عليه الغلظة، لكن واغلظ عليهم أي في أوقات كما قيل، يعني معالجة الأمور قد يعالجها الإنسان بما ليس من طبعه، قد يشتد على الشخص في موقف ما وليس بفظ ولا غليظ ولا بطبع شديد، إنما يعني احتمل أو كان الموقف يستحق منه أو يطلب منه هذا الفعل، أن يشتد على صاحب هذا الفعل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعه، وما كان فيه من أمر لله من الله عز وجل له في أن يغلظ على المنافقين وعلى الكفار إنما هو في أحوال معينة، في أحوال معينة. قال: ولا صخاب في الأسواق. جاءت بصخاب بالصاد وسخاب بالسين، بالصاد وبالسين، وكلاهما صحيح، والأشهر بالصاد، والأشهر بالصاد. والسخب هو الضجة والاضطراب والأصوات المرتفعة عند الخصام. وقال: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، يعني يدفع بالتي هي أحسن، كما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب، أن تتجاوز عما فعل فيك وترك العقاب، يعني ترك عقاب أو عقاب من يستحق العقاب. قال: ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله. الملة العوجاء ملة الكفر، هي ملة الكفر، يا ملة عوجاء، أي ينفي الشرك ويثبت التوحيد، يعني لن يقبضه الله حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد. وهذا قد ذكره ابن حجر أيضا. وقال ابن حجر في الفتح: أي ملة العرب، لأن العرب كانوا في ملة إبراهيم، كانوا في بداية على ملة إبراهيم ثم تغيرت، ثم تغيرت وانحرفت. ولذا قال ابن حجر في الفتح: أي ملة العرب، وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي غيرتها العرب عن استقامتها، ووصفها أو وصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام، يعني كانت على الحنيفية وكانت على دين إبراهيم، ملة إبراهيم، ثم انحرفت وعبدوا الأصنام. قال: والمراد بإقامتها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها، أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان، دعاهم فأخرجهم من الكفر إلى الإيمان، أي من استجاب له. ثم قال: ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما، يعني عن الحق، عميا وصما أي عن الحق. وهذا ليس على حقيقتي بمعنى أنها أغمضت هذه العيون أو لم يسمعوا الكلام، إنما لم ينتفعوا ولم يبصروا الحق ولم يذعنوا إليه، ولم يذعنوا إليه. ولذا قال البغوي: أي لا بصائر لهم، ما عندهم بصيرة حتى يعرفوا بها الحق، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له، فكم من الناس من له بصر يمشي به ويرى به ولكن لا بصيرة عنده، لا يعرف الحق من الباطل، فهذا كالأعمى، فهذا كالأعمى، فإنها يعني لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك في قوله صما عن الحق، يعني لا يقبلون الحق، وكالأولى، فإذا لم يقبلوا الحق كأنهم لم يسمعوا، كأنهم صم، لأنهم ما سمعوا الحق، وحتى إذا سمعوا لم يأخذوا به. فهؤلاء مثلهم كمثل الأصم، كمثل الأصم، لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم. والذي يبصر ولم تكن له بصيرة فهو لم يستفد وينتفع ببصره، فهو كالأعمى، فهو كالأعمى. وقلوبا غلفاء. ثم قال بعد ذلك: وجاء هذا أيضا في بعض بأنهم ولا صخاب في الأسواق، جاءت هذه اللفظة ولا صخاب في الأسواق في هذا الأثر. إيش يستفاد من معنى ولا صخاب في الأسواق؟ والمراد منه النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المراد بقوله ولا صخاب في الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: يستفاد منه، أي من هذه العبارة، أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته، يعني لا يتنقص منه إذا الحاكم دخل السوق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه العبارة التي ذكرت في الأثر ومن وصفه أنه يدخل السوق، ولذا لم يكن صخابا، فهذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من الحكام والأمراء؟ فهذا فيه أن دخولهم للسوق لا ينزل من مرتبتهم. قال: إنما ورد في ذم الصخب فيها، يعني الصخب اللي هو الصخب الاضطراب والخصومة وعلو الصوت وما إلى ذلك، لا عن أصل الدخول، يعني ليس المذموم دخول الأسواق، إنما المذموم ما هو مترتب من الصخب وهو الخصام والفوضى وما إلى ذلك. بعدها جاء حديث معاوية رضي الله عنه، حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، يعني الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، يعني هذا العبارة الأخرى من معاوية رضي الله عنه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم هو: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. وهذا الحديث صححه الألباني في الأدب المفرد، كذلك جاء في سنن أبي داود في كتاب الأدب باب النهي عن التجسس. ففي قوله: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلاما نفعني الله به، أي في أيام خلافته، سمعه قبل أن يتولى الخلافة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكره وانتفع به لما تولى الخلافة. فهذا العاقل ما يسمعه من وصايا وتوجيهات ونصائح لا يلقي بها جانبا، بل يأخذها ويستفيد منها ويخزنها، حتى إذا جاء ما شبهها أو المواقف التي تحتاج إلى مثل هذا التوجيه تذكر هذا التوجيه فانتفع به بهذا الكلام. ولذا معاوية رضي الله عنه وهذه الكلمات انتفع بها في خلافته، وقد سمعها سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، الريبة يعني شك مع التهمة، يعني ليس شك فقط، شك وتهمة، تشك في الشخص وتتهمه من غير بينة، من غير بينة. يعني أنك إذا اتهمت الناس وجاهرتهم بسوء الظن فيهم، يعني أصبحت تتعامل معهم بسوء الظن وما عندك بينة، إنما شك وتهمة، وأصبحت تتعامل معهم وكأنهم وقعوا في الذنب أو فيما شككت فيه. أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا، لأن الإنسان الناس مراتب وطاقات ومشاعرهم تختلف، فقد يكون الإنسان بريئا مما اتهم به أو ما ظنوا فيه بظن سوء، فقد يحمله لضعفه أن يرتكب ذلك الظن، تأخذه العزة ويلبس عليه الشيطان فيقع في ذلك الذي ظننت فيه أو ظننته أنه فعله. هو ما فعله، لكن عندما علم أنك تشك فيه وتتهمه ربما أدى ذلك إلى أن ذهب ووقع في ما أسأت فيه أو في حقه. وهذا يحدث، يعني بعض الذنوب كلما كانت مستورة وكلما أخفيت كان ضررها قليلا في المجتمع، ولكن إذا انتشرت وخاض الناس فيها وتحدثوا بها سهل على الفساق أن يقعوا فيها، كأن يقولوا أن الناس كلهم بهذا المصاب فلا يلومني أحد، فيذهب ويقع في هذا الذنب. وهذا بسبب الإعلام الذي يضخم الذنوب وينشرها، ولذلك لا يجوز نشر الفواحش لا في الصحف ولا في وسائل الاتصال انترنت وغيرها، مثل حدثت جريمة اغتصاب، زنا، كذا، ما في الداعي تنشر، لأن هذا يسهل على الفساق. قد يظن الفاسق أن المجتمع كله يقع في مثل هذه الذنوب فيسهل عليه فيقع فيها، ولذلك جاء التحذير من الله عز وجل في من يشيع الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني بعض الصحف وبعض المجلات وبعض القنوات تنشر بعض القبائح والجرائم الأخلاقية بحجة رصد الخبر ونشره، ونسوا أن هذا قد يقرأه ضعيف العقل والفهم فيظن أن المجتمع كله واقع في الخمر أو واقع في الزنا من كثرة ما يعرض من قضايا، وربما في الدولة بأكملها 10 حالات أو 20 حالة، لكن إذا كتبت ونزلت في الصحف ظن أن المجتمع فسد، فيقول: وما بالي أنا منفرد عن هذا الفساد، سأدخل في هذا الفساد ولا أحد سيعيرني لأن الناس كلهم بهذه الحال. لذلك لا يجوز حتى الخطيب على المنبر لا يصرح بمثل هذه القضايا، لا يجوز له أن يصرح بمثل هذه القضايا، إنما يأتي بما يحذر من المعصية نفسها، لكن أن تأتي بالتفصيل وتأتي بكيفية الفعل، بل بلغ بهم بعضهم أن يكتب كيف حدثت الجريمة، كيف حدثت الجريمة بأنه ذهب وانتظر وفعل وجعل، يعني بدقة حتى يتعلم الفساق كيف يصلون إلى هذا المحرم بهذه الطريقة التي نشرت. الآن للأسف هذا الند أدخل علينا فسادا عظيما، فالإنسان فهذا في قوله إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدته، يعني الإنسان يحكم على الظاهر لا يحكم على الناس من قبل الظن والشك، لنا الظاهر إذا أبدوا لنا صلاحا فلنا الظاهر، ما أمرنا بالتفتيش عن الناس، لم نؤمر. يعني من كان صاحب معصية وستر على نفسه لماذا نأتي ونفضحه؟ لأنك بفضحه ستوقع آخرين في هذا الذنب. اجعل ما ستر مستورا، اجعل ما ستر مستورا. ولذلك عدم اتباع الريبة في الناس والاستدلال به هنا في الباب، باب الانبساط إلى الناس، أي أن الناس أو أي أن الإنسان يكون غير شاك ولا ظان بإخوانه، بل ينبسط إليهم ويحسن الظن بهم ويعاملهم على ما ظهر له منهم، ولا يفتش عما ستر عنه، ولا يفتش عما ستر عنه. ولذلك من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه الله في جوف بيته. إنسان له الظاهر، كم لنا من عيوب وسترها الله، فكيف تأتي بعض الناس يرسل حتى الأولاد لكي يعني يتجسسوا له؟ هذا لا ينبغي، لا يجوز. وهذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن التجسس واتباع العورات، وكذلك رمي التهم لا يجوز، كذلك فيه فضل العفو عن الناس، وفي هذا قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفيه الابتعاد عما يفتن الناس أي يسبب فتنة للناس ويصدهم عن الدين. تبتعد عن كل شيء فيه فتنة، كل ما يحدث للناس فتنة ابتعد عنه، لا تكن سبب فتنة الناس. ولذلك جاء رجل، يعني كما جاء في صحيح ابن داود عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود فقيل، يعني جاء أحد لابن مسعود هذا فلان تقطر لحيته خمرا، تقطر لحيته خمرا، جاء أحد وقال له فلان وسماه تقطر لحيته خمرا، يعني يشرب الخمر ويعني يبالغ بشربها، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيئا نأخذ به، يعني ما لنا إلا الظاهر، لكن أن تتهم هذا يعني وجهه وجه سكير أو كذا أو تتكلم به ولو كان شكك في محله، لكن لا تتحدث إلا بما ثبت عندك. الباب الذي بعد هذا الباب باب التبسم، فهو أول حديث عن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك مسلم جعله في باب فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. فقال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. التبسم هو مبادئ الضحك، يعني بداية الضحك. تبسم هو مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور. إذا كانت بصوت، الضحك إذا كان بصوت بحيث يسمع من بعد أو يسمع من بعد فهو القهقه، يعني أحيانا ضحك حتى تبدو الأسنان من السرور، هذا ضحك، لكن والصوت منخفض. إذا سمع هذا الضحك فيكون قهقه، يكون قهقه، وإن كان بلا صوت فهو التبسم، يعني يسر الوجه بدون صوت فهو ماذا؟ التبسم. وجاء في هذا الحديث عند البخاري ومسلم وعندهما أنه قال جرير بن عبد الله: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ونحن في حديث ضعيف نعرج عليه في الباب السابق قبل أن نبدأ. هو الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب السابق، باب الانبساط إلى الناس، وهذا الحديث ضعيف لأن فيه مزرة ضعيف. أنه قال أبو هريرة سمع يقول، يعني مزرد أو مزرد عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما. طبعا هذه من ربما من النصاخ، هي بالمعنى صحيح، لكن الصلاة يعني الذي استقر عند السلف أن الصلاة يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عند ذكر اسمه، والترضي يخص بها الصحابة رضي الله عنهما، ولكن جاءت هنا بمعنى دعاء لهما ويصح، لكن على ما تعارف عليه أنه يقال عن الصحابة رضي الله عنهما. قال: وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه، يعني اصعد. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. هذا ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف هذا الحديث، لكن ليس موجودا في الكتب الستة كما ذكر ذلك الإمام الألباني. والحديث فيه حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب على المؤمنين، ويختص منهم من حض النبي صلى الله عليه وسلم على حبه، كما ذكر في علي رضي الله عنه، وذكر في الحسن والحسين، ودعا بحب الله تعالى له وحبه وحب من أحبه في هذا الحديث، وكالحسن في هذا الحديث. وجاء عن البراء بن عازب كما عند البخاري ومسلم ما يقارب من هذا الحديث، وهو عند البخاري ومسلم، وهو أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن، الحسن بن علي، على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. فهذا الحديث فيه إرشاد الكبار إلى ملاطفة الصغار، الإنسان يكون لطيفا مع الصغار في غير ما إفساد، في غير ما إفساد. الآن الأولاد أفسدوهم، كثير من الآباء أفسد ابنه بالتوسع المذموم، لكن الملاطفة مطلوبة، ملاطفة الكبار للصغار لإدامة المحبة والمودة بينهما. وفي أيضا فضل ومنقبة للحسن ابن علي رضي الله عنه كما في هذا الحديث، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. كذلك في فضل أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومبادرته لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ضعيف، وكما ذكرت لكم في سنده ضعف، لكن جاء ما في معناه وهو صحيح كما عند البخاري ومسلم. الحديث الذي بدأنا فيه وهو أو الباب الآخر، باب التبسم، وذكرنا حديث جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ذكرنا معنى التبسم وهو مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور إلى غير ذلك. وجاء عند البخاري ومسلم قول جرير رضي الله عنه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وكان جرير رضي الله عنه من آخر من أسلم. وجاء في هذا الحديث يعني بعض الأمور التي جاءت في ذكر جرير لما كان عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو أول من يفعله وأحسن من يطبقه ويفعله، ولذلك هو القائل: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا الحديث صحيح، وجاء في الحديث يعني في حسن بيان، في هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يلقى من يدخل عليه من أصحابه بالتبسم، لم يكن عابس الوجه، وهذا من تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم وانبساطه إلى الناس، وإنزال الناس منازلهم. وفي فضل جرير رضي الله عنه. الحديث الذي بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير. يعني كان مع أصحابه فقال: يدخل عليكم رجل خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا معذرة جاء في النسخة أنه أخرجهما أو أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم، يعني في صحيحيهما. لكن علق الشيخ الألباني على هذا فقال، قال لأن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث بسنده لم يخرجه، لكن جاءت أحاديث تدل على هذا الحديث، لكن بمعنى أو بهذا السند. يقول الشيخ الألباني هنا وقع هذا التخريج في الأصل وهو خطأ، لأن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير. مسحة ملك يعني هذا كناية على جماله، كان جميلا، كان جميلا، أي يعني أثر ظاهر عليه، ولا يقال هذا إلا في المدح، لا يقال إلا في المدح، عليه مسحة ملك لا تقال إلا في المدح، يعني عليه أثر الجمال، لأنهم كان يعني يصفون الملائكة بالجمال، يصفون الملائكة بالجمال، ولذا يعني ذكر ابن حجر في الفتح القصة التي جاء فيها هذا الحديث، يعني الحديث هذا موجود كما ذكرت لكم، أن جرير قال لما دنوت من المدينة أنخت ثم لبست حلتي فدخلت فرماني الناس بالحدق، يعني أصبحوا ينظرون إلي، فقلت هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفاجأ لما ينظرون إلي، قالوا نعم ذكرك بأحسن ذكر، فقال يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، يعني هذا فيه مدح. وفيه فائدة عظيمة يا إخوان، وهذه الفائدة هي فائدة في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بكتب الحديث. من فوائد الاهتمام بكتب الحديث أنه أثناء قراءتك للحديث تمر بك أو يمر بك مناقب الصحابة رضي الله عنه، رضي الله عنهم، وهذا من ثمار قراءة كتب الحديث، يعني لأنها تمر بك هذه المناقب لهؤلاء الأفاضل، فيعني تجد في قلبك حب لهم لما تقى أو يعني تقف عليه من مناقب لهم، من مناقب لهم، و هذا يجعل ماذا؟ يجعل أنك تسلك مسلكهم، تسلك مسلكهم. ولذلك كررت أحاديث، كررت أحاديث كثيرة تجد فيها مناقب الصحابة. مثلا ذكر معاوية معنا الآن وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وأمير المؤمنين، فهذا لما تطلع على فضائله، كذلك جرير بن عبد الله، كذلك الحسن، هذا فيه فضل، ولذلك هذا من فوائد قراءة كتب الحديث، قراءة كتب الحديث. كم مازال؟ ربع. الحديث الذي بعده حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، وفي طريق إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه فإذا مطرت السماء سري عنه. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد قرأ وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وجاء في طريق أخرى وما أدري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، يعني اللحم اللي في سقف أقصى الفم، اللهاه اللي تعرف عندنا، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الحديث. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني عرف في وجهه الكراهية خوفا من أن يكون عذابا. الريح أرسلت عذاب والمطر أرسلت عذاب أيضا، وفيه يعني أمور، هذه الكراهة من أفعال القلوب، يعني ليست أمرا محسوسا، ولكن إذا حدث شيء في القلب من حزن وهم أربد الوجه، تغير الوجه، فعرف أن هناك أمر قد حل بهذا الشخص. ولذا قال النووي يعني هذا الخوف إذا رأى ريحا أو مطرا قال فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وهذا أمر خطير يا إخوان. هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من يستطيع. لا تكن سلبيا وتظن أنك ستنجو إذا نزل العقاب، لأن الإنسان إذا لم ينكر المنكر وهو يستطيع أن ينكره، ما استطاع أن ينكره ينكره بقلبه، أما أن يرضى فإذا نزل العذاب سيعم هذا وإن كان من الصالحين، لأنه لم ينكر المنكر. ولذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. وجاء في طريق وإذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، يعني المخيلة يعني السحابة، إذا رأى سحابة فيها حاملة للمطر تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا مطرت السماء سري عنه، يعني كشف عنه الخوف، يعني علم أنه لم يكن عذابا. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. يعني هذا استفسار منها رضي الله عنها لما رأت تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس أن يسأل الإنسان صاحبه إذا رآه مغموما أو مهموما لعله يسري عنه. فهذه عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، يعني عذب قوم بالريح، فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وهذا فيه بيان وعبرة لمن يغلو في الرجاء، يعني دائما عنده الرجاء فقط دون الخوف. يعني الإنسان يكون في حياته بين رجاء وخوف، بين رجاء وخوف، فيغلب الخوف في أثناء صحته لكي يحمله على العمل، ويغلب الرجاء في وقت مرضه لكي لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وفي قوله وما أدري لعله، كما قال الله عز وجل فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، يعني السحاب المعترض في الأفق. وممطرنا يعني لما رأوا العذاب مستقبلهم، يعني استقبلهم العذاب، احتقدوا أنه عارض ممطر، فرحوا واستبشروا، يعني لأنهم كانوا محتاجين للمطر في ذاك الوقت. لكن الله أرسله إليهم عذاب، ولذا قال عنهم ولا قال فيهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يعني هذا العذاب لأنكم قلتم وتعديتم وكابرتم، فقلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قلتم لأنبيائكم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فيعني حري بنا أن نتدبر الآيات التي فيها الوعيد، ولكي يتحرك القلب وتخشع النفس وتستعد وتعمل صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التضرع إليه، ويحب الذي يخاف من عقابه ويرجو رحمته. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يخاف عقابه ويرجو ثوابه، ونسأله الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل. الباب الأخير وهو باب الضحك، نبهني إذا كان الأذان، عن باب الضحك جاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل أي لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني في الصحيحة، كذلك رواه الترمذي وابن ماجة، والحديث صحيح أو حسن. وفي قوله لا أقل، يعني وفي رواية لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، يعني كثرة الضحك تجعل القلب مظلم، يعني تغمره في الظلمات، وشبه بالميت، لأن الميت يعني لا ينتفع ولا ينفع نفسه، ولا ينفع نفسه لا بجلب خير أو معروف ولا بدفع مكروه. وهذا يدلك على أن الإنسان يجب أن يبحث على كل ما يحيي قلبه، ويجتنب أسباب قسوة القلب وموته، يجتنب هذا، وكل ما يحيي القلب يذهب إليه ويبحث عنه، ويحرص على أن يكون قلبه حيا. وفيه أن الضحك يؤثر في القلب ويضعفه، وقليل الضحك هذا يدل على زهده في الدنيا، على زهده في الدنيا إذا كان ضائعا لله سبحانه وتعالى، ويدل على ورعه وتقواه أما دائما على الطالع والنازل يضحك هذا يؤذي قلبه، هذا يؤذي قلبه. حديث الذي بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابي يضحكون ويتحدثون، يعني مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، يعني أبكاهم بكلامه صلى الله عليه وسلم. وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ يعني أنت حدثتهم على جانب واحد حتى بكوا، وهناك جوانب أخرى فيها رجاء. قال: يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. وهذا الحديث يعني أيضا الحديث الثاني، وصححه الألباني في الصحيحة، ويعني جاء البخاري أيضا أخرجه في كتاب التفسير في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني أخرج بعضه البخاري في كتاب التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. الرهط هو ما دون العشرة، ما أقل من العشرة من الرجال، ولا يكون فيهم امرأة، ولا يكون فيهم امرأة، هذا الرهط. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. والرهط ما دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة كما ذكر صاحب مختار صحاح. فقال: والذي نفسي بيده، وهذا فيه تأكيد للقسم يعني تأكيد المقسم عليه وبيان أهمية هذا الأمر. وفي قوله والذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الجميع كلهم أنفسهم بيد الله سبحانه وتعالى يفعل بها ما يشاء، وهذا فيه إقرار بالعبودية وبأن العبد ضعيف محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أقسم وهو الصادق المصدوق، يعني يصدق من غير قسم، فكيف إذا أقسم؟ قال لو تعلمون ما أعلم، أي من عقاب الله للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب للعتاة وكشف السرائر وخفث النيات، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا كقوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. لبكيتم من خشية الله، يعني هذا في ترجيح الخوف على الرجاء، وخوفا من سوء الخاتمة. وجاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأر، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. أي والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وهذا خرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك الترمذي، والحديث حسن. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه وجاء في رواية أخرى فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، يعني خنين بكاء وانتشاق الصوت من الأنف، يعني نوع من البكاء لكن بدون الانتحاب للصوت. فالله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ يا محمد لما تقنط عبادي، أي لماذا اقتصرت على موعظتك على جانب واحد فقد يحملهم على القنوط، وهذا أضر من الغفلة التي كانوا عليها. فينبغي أن تزيد في كلامك ما يصرف عنهم هذا القنوط، ما يصرف عنهم هذا القنوط. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وامتثل أمر ربه يعني عز وجل، فصرفهم عن هذا القنوط وعن هذا الخوف الذي داخلهم بقوله أبشروا، وحملهم على الاعتدال بقوله وسددوا. التسديد معناه لزوم الاستقامة، يعني يلزم الاستقامة. وقاربوا هذا تأكيد للتسديد، تأكيد للتسديد، أي يعني كونوا على استقامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، أي أبشروا بسعة رحمة الله وجنته. والحمد لله حديث الرجاء كثيرة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبشروا يا أمة محمد كما جاء في كتاب فضل الله الصمد الجيلاني، أبشروا يا أمة محمد إن الله رضي لكم القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الأجر، أي لا تفرطوا ظنا بأن القليل من العمل لا يغني شيئا والكثير غير مستطاع. وسددوا القصد، فلا تغلوا ولا تسرفوا، يعني العمل الذي تعملونه أعملوه بسداد، لأن السداد أي الاستقامة، كونوا على استقامة أو قاربوا من ذلك. وقاربوا اقتصدوا في الأمور كلها، يعني اتركوا الغلو والتقصير، اتركوا الغلو والتقصير، يعني اطلبوا الصواب، والصواب هو بين الإفراط والتفريط، الصواب هو بين الإفراط والتفريط، وإن عجزتم عنه فقربوا منه، يعني قاربوا. الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي بالعمل بأكمله، لكن يقارب، يسدد ويقارب. وللأسف أن يعني بعض الأشياء التي نراها في مجتمعنا من كثرة الضحك ومتابعة هذه المسرحيات والمسلسلات التي تعتني بجانب الضحك حتى يقسو القلب ويغفل عن عبادة ربه ولا يرق عند الموعظة، لا سيما إذا كان هذا هذه المسرحيات ولا شك أن ما فيها إلا الكذب لكي يضحكون الناس، وجاء الوعيد لمن يكذب لكي يضحك الناس. فالآن أصبحت يعني تعمل أشياء لها يعني مؤسسات في هذا الجانب من أجل إضحاك الناس بالكذب وإشغالهم بهذا الفساد الذي يدخل على القلوب كل شر ويبعدها عن رب العزة سبحانه وتعالى وعن طاعته. فتجد الشخص أمام التلفاز ويضع على مثل هذه الأشياء ويطلع الفجر وهو يضحك حتى لا يجد رقة في قلبه، لا يبكي عند موعظة ولا يتعظ ولا ينزجر للأسف. وأختم بتذكير، أنا ذكرت ملاطفة الكبار للصغار أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لا سيما أهل المسجد ومن يحضر صلاة الجماعة يحضر معهم صغار، أولاد صغار، فهذا الأمر يحتاج إلى معالجة لكي نوفق لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالولد لا ينهر في المسجد ولا يطرد، بل يلاطف ويشجع، وفي نفس الوقت على ولي الأمر أن يعتبر هذا الأمر ويجعله يعني من الأهمية بمكان، بأن لا يأتي بالولد إلا وهو ضابط له من حيث النظافة ومن حيث الانضباط، بأن لا يشوش على الناس، لكن لا يأتي ويرسله في المسجد يفسد ويشوش على الناس، هذا لا يليق. نعم نحن نشجع الأولاد الصغار أن يأتوا، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه، بدل أن يتعودوا على المفاسد الأخرى في المجتمع نعودهم على المساجد، لكن نربيهم تربية صحيحة من حيث النظافة وعدم التشويش، ونعلمهم الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح، لا نتركهم هكذا. بهذا يكبر الابن على الطريقة التي ربى بها الأب أو رباه بها أبوه، وهكذا ينشأ جيل صالح إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.